بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا توقفنا عند الحديث التاسع، قال رحمه الله تعالى، أو قبل ذلك فقط بعض الإخوة نبه على مسألة قد ذكرت في المجلس السابق، وهي مسألة ذكر الشمال في لما ذكرنا صفة اليدين. قال أنه في أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيه ذكر الشمال، ونعم الأثر هذا أنا لم أذكره في المجلس، وقد ذكر في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال ابن عباس ذكر الشمال، وهذا جاء في إسناد العوفيين، إسناد العوفيين المعروف محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي يقول: حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس. وهذا الإسناد من أضعف الأسانيد التي تروي التفسير عن ابن عباس طبعا. وقد جاء عن ربيعة الجرشي، جاء عن ربيعة الجرشي رحمه الله تعالى الدمشقي أبو الغاز، ومختلف في صحبته، في تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قال: ويده الأخرى خلو ليس فيها شيء، ويده الأخرى خلو ليس فيها شيء. هذا الأثر رواه بن جرير في التفسير عند تفسير الآية، ورواه أيضا عبد الله بن الإمام محمد رحمه الله في كتاب السنة. لذلك كما ذكرت لفظ الشمال، وإن كان ذكر الدارمي رحمه الله وباب التأكيد، وإلا كلتا يدي ربي سبحانه وتعالى يمين. الأمر الآخر المتعلق بمسألة لما ذكرنا في السمع، أشرت أنا إلى أنه ليس من صفات الله تبارك وتعالى، ليس مما يثبت أهل السنة ولا ينفونه طبعا، صفة الأذن، صفة الأذن هذه من الصفات التي لا تثبت ولا تنفى، لا تثبت لعدم الورود ولا تنفى لعدم النقص. وقد قال الله تعالى: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. فأثبت أهل السنة الرجل واليد، صفة خبرية، اليد والرجل والعينين صفة خبرية، أما الأذن لم يثبتها. وذلك الدارمي كان يقول، يستدل بهذه الآية على ثبوت العينين لله تعالى، لكن لا يثبت الأذن، يقول يسمع بسمعي، لماذا؟ لعدم الورود. طبعا ذكر بعض الإخوة جزاه الله خير حديث: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مروي في المسند ورواه البخاري ومسلم. شاهد: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى أو يجهر بالقرآن. طبعا قال أذن هنا ماذا؟ نقول هنا الاستماع، هنا المراد به الاستماع، وكذا فسره أبو عبيد في غريب الحديث. واستدل بقوله تعالى: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فالأذن هو الاستماع، وهذا فيه ثبوت السمع لله تعالى، السمع بالتجدد سبحان الله. ولذلك كان السلف رحمه الله تعالى في من حيث سماع القرآن يثبتون صفتين. الصفة الأولى أن المسموع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إذن الصفة الأولى صفة أن المسموع كلام الله، وما يتعلق بالله تبارك وتعالى أنه يسمع جل وعلا كلامه الذي يعني يرتله عباده، وضعه ويقرؤونه في المحاريب وفي الصلوات، الله يسمعه سبحانه وتعالى. إذا جاء ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي، حسن الصوت يتغنى أو يجهر بالقرآن. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا من فقه الصحابة، يقول لأبي موسى الأشعري: شوقنا إلى ربنا فيتلو القرآن، شوقنا إلى ربنا، لأنه الله تبارك وتعالى يذكر في كلامه سبحانه وبحمده. وكان مالك بن دينار إذا تلا القرآن في وعظه يقول: اسمعوا إلى كلام الصادق من فوق عرشه، رواه ابن عين في الحلية. اسمعوا إلى كلام الصادق، إذن المسموع كلام الله، والله يسمعه سبحانه. هذا معنى ما أذن الله لشيء أذنه، يعني استماعه سبحانه وبحمده. هذه فقط مسائل يعني تعلقت بمجال السابقة، أحببت ذكرها حتى لا تنسى. كاين أخ ذكرني شيء جزاه الله خير أيضا، والحمد لله الإخوة يعني معنا، يعني جزاهم الله خيرا. قال لي أنه أيضا إثبات اليد في قوله تعالى: ويأخذ الصدقات. نعم، هذا جاء، بل الترمذي بوب على هذا في كتاب الزكاة، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفة: ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عبادي ويأخذ الصدقات. الأخذ هنا يعني باليد، لأنه قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تصدق الرجل بالصدقة وقعت في كف الرحمن. ذكرنا الأثر، جاء مرفوعا وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. المنشاهد هذه بعض ما يذكر بالنسبة للمجلس السابق. قال رحمه الله: أخبرنا يحيى بن ثابت، طبعا هذا تكرر معنا جدا، يحيى بن ثابت بن بندار، قلنا هو وأبوه وأخوهم أيضا أبناء بندار، يعني كانوا ثقات. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب، هذا البرقاني، تارة يقول البرقاني، تارة أبو بكر، تارة أبو أحمد بن محمد البرقاني. قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، وهو أبو بكر الإسماعيلي. قال: أخبرني الحسن، وهو ابن سفيان النسوي، مضى معنا صاحب المسند، صاحب كتاب الأربعين، وهذا من أربعينيات أهل السنة، حسن ابن سفيان النسوي رحمه الله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، صاحب المصنف أبو بكر، اسمه عبد الله ابن أبي شيبة، ابن محمد ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. أبو شيبة اسمه إبراهيم، وهم إخوة، وضعهم إخوة، وأخوه عثمان، عثمان بن محمد بن أبي شيبة، لكن أبو بكر هو الحافظ فيه رحمه الله تعالى، الحافظ الإمام، وقد عرف بسرد الأبواب وحفظها وضبطها، وحفظ متقن، وإذا أكثر مسلم منه حتى تقريب ثلث الكتاب، يعني كله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثني أكثر عنه مسلم جدا يعني. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، مضى معنا، وهذا هذا من الأئمة الأثبات. قال: حدثنا محمد بن عبيد، وهو الطنافسي أبو عبد الله الكوفي، ولقبه الأحدب، وهو ثقة، عن الأعمش وسليمان بن مهران رحمه الله حاء، قلنا حاء تحويل، تحويل السند. قال: وأخبرني حامد بن شعيب، وهو حامد بن محمد بن شعيب البلخي البغدادي المؤدب، هذا لقبه. قال: حدثنا سريج، وهو ابن يونس ابن إبراهيم البغدادي أبو الحارث العابد. قال: حدثنا أبو معاوية، وهذا محمد بن خازم السعدي أبو معاوية الضرير، وهو متقن في الأعمش، سمع الأعمش، يعني حتى قال صار حديثه في لسانك العلقم من كثرة ما ردده، لأنه صاحب الأعمش تقريب 20 سنة مع الأعمش، فكان من أثبت الناس فيه. من أثبت الناس طبعا يتقدمه سفيان، مع أنه أبو معاوية الضرير في الأعمش، وإلا في غير الأعمش يخطئ، فهمتم؟ في الأعمش متقدم لكثرة الملازمة، وهذه من القرائن الترجيحية في التوثيق والتثبيت، أن يكون الشيخ أو أن يكون التلميذ ملازم للشيخ، يعني هذا يرجح به الملازمة والاختصاص، هناك الملازمة هناك الاختصاص، يكون مختص بهذا الشيخ وملازم له، واضح، يسمع حديثه وكذا. كثير ما تسمع أحمد رحمه الله يقول حدثنا فلان حتى أملنا، هذه جاءت في عبارة أحمد، أملنا يعني من كثرة ما كرر علينا، أعطاهم نسخ بيده ثم حدثهم حديثه، فيصير نوع مخالطة ونوع دراية بحديثه. وذلك من اللفتات التي ينتبه لها طلبة العلم في علم الحديث، أن اختصاص الشيخ التلميذ بالشيخ أوصل أن المحدثين، وهذه من عبقريتهم، أنهم صاروا أعلم بحديث الرواة من الرواة أنفسهم. هذه نقطة مهمة جدا، نقولها لمن لا يعرف قدر أئمة النقد، لمن لا يعرف قدر أئمة النقد والعلل، نقول لهم إن الأئمة أعلم بالحديث من الرواة أنفسهم. كان رواة الحديث يأتون ويسألون الأئمة كيف حديثي أنا إبراهيم بن عيينة، إبراهيم بن عليا، إسماعيل عفوا صلى الله عليه، إسماعيل بن عليا يسأل في يحيى بن معين، إبراهيم هذا معتزلي زنديق لكفر الشافعي إبراهيم، لكن إسماعيل هذا قال بالوقف ورجع. إسماعيل بن عليا وإسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن عليا يسأل في يحيى بن معين، قل له كيف حديثي هكذا، مع أنه راوي في مقام شيوخه يعني، فقل له يحيى بن معين مستقيم، قل كيف عرفت؟ يقول عرضناها، يعني عرضت، يعني مضت على الفرازة عرضت. فإذاك من اللفتات أنك تجد الرواة المشايخ النقد أعلم بحديثهم ثم يعدون حديثهم، هذه نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا. الأولى قلنا أنهم أعلم بالحديث الراوي من الراوي نفسه ويعدون عليهم حديثهم، يعني يقول لك فلان روى 10 أحاديث، فلان سمع 7 أحاديث، فلان سمع 5، فلان لم يسمع شيئا، فلان روى كتاب، يعني ضابطين المسائل، سبحان الله، جعلهم الله حرص لشريعة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول إذن أبو معاوية، كذلك أبو معاوية مرجئ، أبو معاوية مرجئ، بل قال أبو داود رئيس المرجئة يعني رئيس يعني الرأس في المرجئة في الكوفة، نعم، كان يدعو أبو معاوية، محمد بن خازم التميمي الضرير. قال حدثنا الأعمش، وهذا حديث يروي الأعمش، قال عن جامع بن شداد وهو المحاربي أبو صخرة الكوفي، عن صفوان بن محرز وهو المازني، صفوان بن محرز ابن محرز المازني رحمه الله، عن عمران بن حسين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عمران بن حسين بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه وارضاه، أبو نجيد صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له كرامة، كانت تسلم عليه الملائكة حتى لما اكتوى قطعت عليه التسليم قبل أن يموت رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقبلوا البشرى يا بني تميم، اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا، فقال قبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، قال فأتاني آت فقال يا عمران إن حلت ناقتك من عقالها فإذا السراب ينقطع بيني وبينها فلا أدري ما كان بعد ذلك. هذا حديث أبي عوانة، هذا حديث أبي عوانة وهو الوضاح اليشكري. قال صحيح رواه البخاري عن محمد بن كثير وهو العبدي أبو عبد الله البصري، وعن أبي نعيم وهو الفضل بن دكين، وعن عمرو بن علي وهو الفلاس شيخه، عمرو بن علي الفلاس البصري أحد أئمة العلل والنقد، شيخ البخاري يعني تعلم من البخاري كثيرا في العلل، وكنيته أبو حفص، وعن عمرو، وعنده أيضا كتاب العلل له مشى به على طريقة العلل المسندة يعني، لكن لم يتمه، قد طبع منه جزء لكن كأن بالمحقق أساء في بعض المواضع، لكن هو جيد يعني. وعن عمرو بن علي عن أبي عاصم، أبو عاصم هو النبيل اسمه الضحاك بن مخلد رحمه الله تعالى، بصري ثقة، قال ثلاثتهم عن سفيان عن الأعمش، أي ثلاثتهم من؟ محمد بن كثير العبدي، أبو نعيم الفضل بن دكين، عمرو بن علي الفلاس، يروون عن أبي عاصم ثلاثتهم، وأبو عاصم يروي عن سفيان وهو الثوري رحمه الله عن الأعمش هذا الحديث. قال أخبرنا يحيى بن ثابت، قال أخبرنا أبي، قال أخبرنا البرقاني، قال أخبرنا الإسماعيلي، قال أخبرنا القاسم وهو المطرز رحمه الله، قال حدثنا يوسف وهو ابن موسى القطان وحمدان ابن علي، قال حدثنا عبيد الله ابن موسى، هذا مضى معنا قلنا في تشيع بالأحمد كان يطعن فيه جدا يعني، كل بلاء منه يعني، ومع ذلك روى البخاري انتقاء يعني. قال أخبرنا شيبان وهو بن عبد الرحمن التميمي مولاهم أبو معاوية المؤدب البصري رحمه الله تعالى، ويعني هو من أثبت الناس في يحيى بن أبي كثير أحد الأئمة الستة اللي عليه مدار الإسناد، يحيى بن أبي كثير اليامي أو اليمامي، واليمامة هي الرياض اليوم، اليمامة هي الرياض اليوم. فيحيى بن أبي كثير من أثبت الناس فيه شيبان هذا الذي يروي عنه عبيد الله بن موسى، شيبان بن عبد الرحمن التميمي، بل أحمد يقول ثبت في كل المشايخ، شيبان هذا ثبت في كل المشايخ. نعم. قال عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين قال رضي الله عنه: إني لجالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لجالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا يا رسول الله، قد بشرتنا فأعطنا، قد بشرتنا فأعطنا. طبعا المحفوظ أنهم قالوها مرة واحدة ولم يكررها، المحفوظ أنهم قالوها مرة واحدة فلم يكررها، ولذلك هنا أشار المحقق أن لعل تكرار سبق قلم. نعم، لأن الرواية التي في المسند فيها ذكر ذلك مرة واحدة، في بعض الروايات لما قالوا، ورواية الإمام أحمد في المسند من طريق وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين، فيه قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: فدخل علينا ناس من اليمن، في بعض الروايات فجاء حي من اليمن، فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله، جئنا نتفقه في الدين ونسألك عن بدء هذا الأمر ما كان. وبنو تميم وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل اليمن في عام الوفود، في عام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وفد قبائل العرب لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ومنهم بنو تميم، وهم تميم بن مر أولاده الحارث وعمر وزيد المنهج، وهم من أكبر قاعدة من أكبر قواعد العرب، ومما جاء في فضلهم أنهم من أشد القبائل على الدجال، جاء ذلك في آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كحذيفة وغيره، وجاء عن كعب الأحبار أن أشد حي من أحياء العرب على الدجال هم بنو تميم، فهم أشداء في الحق. وإذا قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا: قد بشرتنا يا رسول الله فأعطنا. قال: فدخل علينا ناس من اليمن، يعني وفدوا من أهل اليمن، والمعني الوافدون من أهل اليمن هم كانوا من حمير، كانوا من حمير، وهم قوم نافع بن زيد الحميري رضي الله عنه، قدما وافدا على النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من حمير. وذكر هذا ابن شاهين في رواه ابن شاهين بإسناد فيه مجاهيل، ويذكر هذا في السير والتواريخ. والله تعالى أعلى وأعلم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيأتيكم أهل اليمن أرق الناس أفئدة. في بعض الروايات قال: الفقه يماني والحكمة يمانية. طبعا هما مسألتان. المسألة الأولى أما قوله صلى الله عليه وسلم أرق الناس أفئدة فهم أهل اليمن، وأما قوله صلى الله عليه وسلم الحكمة يمانية أو الفقه يماني والإيمان يماني والحكمة يماني على مختلف الروايات، فالذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد باليمن ها هنا الأنصار، وهذه قل من ينتبه لها، بل الشائع الذائع بين الناس أن الحكمة يمانية والفقه يماني والإيمان يماني المراد به أهل اليمن، وهذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم، وقد رجح ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب غريب الحديث ونسبه الأكثر العلماء، ورجعه بما لا مزيد عليه، استدله بحجج ها لما تقرأها أنت كطالب علم تفهم، غير لذلك هذه المشكلة نستطيع نأخذها مثال. جماعة اللي تقول لك أقرأ شرح النووي على مسلم وأقرأ شرح ابن حجر على البخاري، لأن هؤلاء شهروا أنه أهل اليمن هم أهل اليمن، فوجد هذا القول فاشتهر بين الناس، فصار هذا القول هو الذي يتبادر لذهن كل أحد. لا، إذا رجعت غريب الحديث تفهم السلفة كيف قصة كيف، يعني أنه لما قيل أهل اليمن هم الأنصار هذا له اعتبار حتى في اللغة، أنه هم يمن باعتبار تهامة وتفصيلات، ولذلك يقال الركن اليماني هو في مكة كما قال أبو عبيد رحمه الله، تقول الركن اليماني هو الموجود في الكعبة، تقول الركن اليماني ومع ذلك موجود في مكة، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة يمانية والإيمان يماني المراد بالأنصار رضي الله عنهم جميعا ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل اليمن. فدخل علينا ناس يقول من اليمن، فقال: قبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله، جئنا نتفقه في الدين ونسألك عن بدء هذا الأمر ما كان. الله أكبر. قولهم جئنا نتفقه في الدين، هذا هو الفقه عند الصحابة، أن الفقه عند الصحابة رضي الله عنهم واضح، الفقه عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هو الفقه في أصل الدين، ليس الفقه الموجود اليوم اصطلاحا يقول لك فقه المراد به الأحكام العملية أو الأحكام الفرعية الحلال والحرام، نعم هي من الفقه، لكن أصل الفقه ورأس الفقه هو أن يعلم العبد أصل دينه الذي خلق من أجله، وسموا هذا فقها في الدين، ومن يريد الله بخير فقهه في الدين، أي يفقهه في أصل الأمر الذي خلق فيه من أجله، أن من علامة إرادة الله عز وجل لعبده الخير أن يسلك به طريق الفقه في الدين. إذا رأيت العبد يتعلم العقيدة ويتعلم أصل الدين ويسلك في ذلك مسلك من سبق ويخط على آثار من سلف فهذا أراد الله به خيرا. هذه نقطة مهمة جدا في أداب السير إلى الله تبارك وتعالى، أنك دائما تنظر إلى قاعدة أساسية لا يفرغ منها قلبك أبدا، أن علامة الخيرية فيك هو انشغالك بما يقول بعض السلف: إذا أردت أن تعلم ما لله عندك ما لك عند الله فانظر ما لله عندك، إذا أردت أن تعلم ما لك عند الله من المنزلة من المكانة فانظر ما لله عندك في وقتك في جهدك في همك في نيتك في انشغالك. هذه نقطة أساسية. جئنا نتفقه في الدين، صحابة هكذا كانوا إذا جاءوا يتفقهون في الدين يطلبون علم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا كانوا أعلم الناس بأصل الدين. وقد خاب المتكلمون وخسر الفلاسفة وغيرهم حينما ظنوا أن اتباع السلف لا يكون في أصول الدين، قال أصول الدين لا تستفاد إلا بالأدلة العقلية بين قوسين الكلامية، فتتبعوا الجوهر والعرض وضلوا عن توحيد المرسلين. حتى يقول القاضي ابن صريج الشافعي يقول نجزم أن أبا بكر وعمر ماتوا ولم يعرفوا الجوهر والعرض رضي الله عنهما، وهم من سادات المسلمين بعد الأنبياء عليهم السلام. توحيد المتكلمين يقول الجوهر والعرض، وتوحيد المسلمين شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن هنا تعلم أن الصحابة كانوا يعلمون أمور أصول الدين، فمن يتفقه في الدين في أصل الدين على غير الآثار فهذا قد جانب سبيل المؤمنين. قال الله نوليه ما تولى، أو الوعيد نوليه ما تولى، تولى الجهمية فهو جهمي، تولى المتكلمين فهو متكلم، تولى خوارج فهو خارج، تولى الضلال فهو ضال، نوليه ما تولى ونصله جهنم أعوذ بالله وساءت مصيرها. هنا الخطورة. فقالوا جئنا لنتفقه أو نتفقه في الدين ونسألك. انظروا في ماذا يسألون، عن بدء هذا الأمر ما كان. هم يسألون عن المبدأ، مبدأ هذا الأمر ما كان، لأن هذا رأس الأمر، أن يعرف العبد ربه رأس الأمر. لماذا؟ لأن كما يقول محمد بن المبارك رحمه الله لكل شيء ثمرة، وثمرة معرفة الله الإقبال عليه. نقطة كان يتكلم بعض الإخوة يقول، أنا لا أحب أدرج القصص في الدروس لكن مرات من باب الربط فقط لأن هذا مهم جدا. بعض الإخوة سأل سؤال، كان سألني قبل الدرس سؤال، فسأل يقول لماذا نحن لا نجد، يقول لي هكذا، يقول كنا نجد لذة للعبادة ولقراءة القرآن والأنس بالله لما كنا جهمية، لذة يشعر بها، فلما عرفنا دين التوحيد نشعر بقسوة في القلوب وفجوة بيننا وبين القرآن، بيننا وبين خشوع الصلاة. يقول هكذا. فأجبته ربطا بهذا الموضوع أنه كما قال السلف، يقول لك العبادة يزينها الشيطان للمفتون، يعني الشيطان نعوذ بالله من مداخله يزين العبادة لمن على فتنة، إذا كانت من باب الشبهات نقصد، يعني شخص يظهر الالتزام على أنه مثلا ملتزم وصاحب كذا وكذا، فيأتي من هذا الباب أنه يزين له العبادة، ليس طعن في العبادة معاذ الله، ولكن يشغله عن الأساس الذي تقوم عليه. طبعا هو في جانب سلوكي آخر تربوي لعدم وجود اللذة من قبل الآن انعدمت، في جانب سلوكي تربوي، لأنه أكثر الفجوة التي يشعر بها الناس عمليا هو بغض الناس ومعاداتهم لهم. يعني شخص من قبل كان عنده علاقات أصدقاء وأصحاب، وهذا يسلم عليه وهذا يسلم عليه، فجأة لما عرف الحق الكل قاطعوه، فهو كان يأنس ويلتذ لما كان معهم، فلما قاطعوه جعل يلتفت لهم، لماذا فلان لا يسلم علي؟ لماذا فلان لا يكرمني؟ لماذا فلان يحاربني؟ لماذا فلان يتكلم علي؟ لماذا فلان يشنف علي؟ لماذا لماذا لماذا؟ كثرت الأسئلة هذه وسط القطيعة، فشعر بفجوة ضعف إنه ما تعود ذلك، لكن يكون عنده عزة الإسلام. عمرو بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم له، ما لي أرى قومك قد شنفوك؟ قلوا أنا شنفتهم، قد غيروا ملة إبراهيم. إيش المبدأ؟ من هنا نبدأ. لكن من كان متعلقا بالناس، إذا من الله عز وجل عليه فعرف الحق، إذا لم يلطف الله عز وجل به فإنه سيتأثر بالفجوة بعده عن الناس. قديما كيفك يا شيخ، ما أحوالك يا شيخ، هذا يكرمك، هذا تعال أرقي لنا، هذا تعال فعل كذا يكرمون، فجأة كل قطعك وصاروا يرونك من أرذل الخلق، شيطان تمشي فوق الأرض وكلهم يبتعدون عنك، بل يحاربونك وأنت تسالمهم يحاربونك. هذا إن لم يكن القلب معلق بالله يضعف. لذلك الله تبارك وتعالى في القرآن المكي لما كان الصحابة قد قاطعهم القريب قبل البعيد، وشنفهم القريب قبل البعيد، وتجاهم فيهم القريب قبل البعيد، كان القرآن المكي يؤسس لأن تكون القلوب معلقة بالله. أعرض عن المشركين، علق قلبك بربك. لذلك العوض والبديل هو تعلم الدين، أنك تعرف أنت الحقيقة ما هي. طبعا أنت تستأنس، لك أن تستأنس بأولئك الصالحين بدءا بالمرسلين وأتباعهم وانتجاي الصحابة والتابعين، تقرأ في تراجم هؤلاء فترى لك فيها التسلية. التسلية اللي هو القرآن كان يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، يسلي يعني من الجانب التشويق وجانب الملاطفة. يحكي يذكر له القرآن قصة موسى، قصة يوسف، قصة آدم، قصة نوح عليه الصلاة والسلام، ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسل مضى عليهم هذا، وأن هذا الطريق قد مضى عليه أناس أصيبوا بهذا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أساسية هنا. لذلك اقرأوا المصاحف شوي، مش من رمضان رمضان تدبر، لا، أحوج ما تكون للقرآن لما تكون فيك فراغ. الأخ سأل يقول ما لنا نجد اللذة؟ أقول له لأن أولا لم نؤسس للباب أو للعلم من بابه، وكسلوك تربوي أنه دائما في الاستقامة في تعلق بالناس، ما نقدر أن نهجر ولا أن نؤذى ولا أن يبتعد عنا فلان أو يشنف فينا فلان، وهذه نتيجة تراكمات للحداثة التي نعيشها. الإنسان مدني بالطبع، الإنسان مدني بالطبع، فلا تعلم أنه دائما تقرأ حديث يأتي النبي وليس معه أحد، أنت تقرأها لكن ما تقف معها. يأتي النبي وليس معه أحد، وحده فقط في قرية كاملة وحده صلوات الله وسلامه عليه، يأتي النبي ومعه رجل واحد فقط. فلذلك الذي لا يجد لذة وهو يتعلم أصل الدين، وهو يتعلم إيمان الصحابة الذي نجوا به، وهو يتعلم الآثار، متى يجد اللذة؟ يعود صوفي يسمع خالد الراشد وها ها هوهي ها ها والحنانات والبنانات، مش كان يا جماعة هذا الوعظ الصوفي، يقول لك مؤثرات صوتية والآهات والتأهوات، وبعد يبكي يقول لك تأثرت وجدت لذة. هذا اللي يريد الشيطان. لكن إذا تعلمت أصل الدين بإيمان الصحابة، عرفت أنه هذا الطريق خذها بقوة، خذ الكتابة بقوة، فاستقم كما أمرت، فيها التزام وفيها رجولة وفيها علوم في الهمة. جئنا لنتفقه في الدين، ونسألك عن بدء هذا الأمر. إذن أعلم الناس بأصل الدين وبدء هذا الأمر وما يتعلق بمعرفة الله هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا سؤالهم والنبي كان يجيبهم صلى الله عليه وسلم، وكان جوابه لهم صلوات ربي وسلامه عليه جوابا واضحا بينا. وهنا تعلم سخافة وزندقة من يقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم. أي علم أي سلامة في مخالفة هؤلاء الذين رضي رب العالمين ورضي جل وعلا عن دينهم وإيمانهم رضي الله عنهم أجمعين. قالوا جئنا لنتفقه في الدين ونسأل عن بدء هذا الأمر، ما كان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء قبله. انتبه، هذا الغاية، المبدأ والمصير والغاية، هذا نحفظوه لأبنائنا وأولادنا والنشر عليه أنفسنا، نفقه الحديث هذا. كان الله ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. حديث كان الله ولا شيء قبله، هذا حديث مروي بروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. من تلك الروايات كان الله ولم يكن شيء قبله، وهذه الرواية التي ذكرها مصنف وقد رواها أحمد في مسنده كان الله قبل كل شيء. وجاءت رواية كان الله ولم يكن شيء قبله، وهذا رواه البخاري في كتاب التوحيد من طريق أبي حمزة عن الأعمش عن جامع بن شداد. وفي رواية الفريابي في كتاب القدر كان الله عز وجل ولم يكن شيء، وفي رواية الفريابي في كتاب القدر من طريق أبي عوانة كان الله عز وجل لا شريك له، كان الله عز وجل لا شريك له. هذه الروايات الواردة في الحديث، كان الله قبل كل شيء، كان الله ولا شيء قبله، كان الله عز وجل ولم يكن شيء، كان الله عز وجل لا شريك له. الرواية الأخرى كان الله عز وجل ولم يكن شيء غيره، هذا روى أيضا البخاري في الصحيح، روى الإمام أحمد في المسند وغيره، كان الله ولم يكن شيء غيره. هذه كم رواية الآن؟ الرواية الأولى كان الله قبل كل شيء، كان الله ولا شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله عز وجل ولم يكن شيء، كان الله لا شريك له، كان الله عز وجل لا شريك له. تقريبا 4 أو 5 روايات وردت في الحديث. طبعا لسائل أن يسأل، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة واحدة والباقي روية بالمعنى، أكيد. لماذا؟ لأن مجلس واحد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال جملة واحدة من هذه الروايات 5 والباقي روية بالمعنى، فما اللفظ الذي يرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ الترجيح هنا لنا مسلكان. المسلك الأول مسلك رواية، مسلك الرواية، يعني بالنظر أين تتابع الرواة على أي لفظ تتابعه أو كثر تتابعهم على أي لفظ. اللفظ الذي كثر الرواة وتتابعوا على قوله لفظ غيره، وهذا رواه جمع من الثقات، رواه حفص بن غياث كما سيأتي معنا عند البخاري، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، ورواه أبو بكر بن عياش عن رواه عند ابن أبي شيبة في كتاب العرش، ورواه الطبراني في الكبير، وكذلك عبد الملك بن معن الهذلي رواه عند ابن حبان عن الأعمش، كذلك أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش في مسند الروياني والفريابي في القدر وابن عين في الحلية، كذلك محمد بن عبيد، أحمد بن يوسف رواه الطبراني وابن مندة في كتاب التوحيد، كذلك أيضا جاء عن سفيان الثوري عن جمع عند ابن مندة في أمليه، وكذلك عن خالد بن حارث البصري عند النسائي، والنضر بن شوبيل عند الطبري في التاريخ، كلاهما عن عبد الرحمن بن عتبة المسعودي عن جامع بن شداد. هؤلاء تقريب 10 رواة أو 9 رواة كلهم رووه بلفظ غيره، يعني تقريب 9 أو 10 رواة تتابعوا على لفظ غيره، لفظ قبله أو قبله ولم يكن شيئا قبله رواه عن الأعمش أبو حمزة السكري ثقة صاحب كتاب، عن الأعمش عن جامع بن شداد عند البخاري وابن مندة، ورواه شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم ابو معاوية مضى معنا الأعمش عند ابن حبان، ورواه ابو معاوية الضرير عن الأعمش عند أحمد، والطبري في التاريخ بلفظ كان الله قبل كل شيء، ولفظ كان الله عز وجل لا شريك له رواه أبو عوانة عن الأعمش عن جامع بن شداد عند الفريابي. في لفظ مشتهر هو لفظ معه، كان الله عز وجل ولم يكن شيء معه، ومعه لا وجود لها في كتب السنة، لا وجود لها في كتب السنة. إذن من جهة الرواية عندي تقريب 10 رواة رووا كان الله عز وجل ولم يكن شيء غيره، هذا أكثر لفظ تتابع عليه الرواة، والترجيح بالكثرة مسلك عند الحفاظ النقاد. يعني الآن أنت الآن هي 5 روايات، نريد أن نعرف القرينة، اللفظ الأرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. أن المسلك الأول ننظر أي لفظ كثر فيه الرواة، هذا المسلك الأول في ضبط الألفاظ إذا ما يروى الحديث بالمعنى. الطريق الثاني الذي يسلك هو النظر في نظائره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ركز معي جيدا، إذا تكلمنا في رواية الحديث بالمعنى نقول عندي 5 روايات، أريد أن أعرف أي لفظ أقرب لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. المسلك الأول مسلك الرواية، أنك تنظر أي لفظ تتابع الرواة عليه. المسلك الثاني نسميه مسلك الدراية، وأننا ننظر في نظائر هذا الألفاظ أي لفظ قريب في المعنى الذي نتكلم فيه طبعا، هو أوليته سبحانه وأزليته جل وعز، فأي لفظ قريب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. إذا رجعنا نجد اللفظ القريب لفظ القبل، نجد اللفظ القريب هو لفظ القبل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المروي عند مسلم في الصحيح وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول ها فليس قبلك شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فصرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في باب الأولية بلفظ القبل. صرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع بلفظ القبل. فحينئذ عندي مسلكا، المسلك الأول مسلك الألفاظ، وهذا جاء فيه غيره، كان الله عز وجل ولا شيء غيره، وكان الله عز وجل ولا شيء قبله أو قبل كل شيء، هذا صرح فيه في معنى اسم الله الأول، وهو معنى اسم الله القديم، والقديم من أوصافه ومن أسمائه، قد جاء عند أبي حاتم الفرد القديم، وجاء في حديث أبي داود: وسلطانك القديم، في دعاء دخول المسجد: وسلطانك القديم. فالقدم إذا أطلق في حقه سبحانه أي الذي لم يسبقه شيء، يعني الأول الذي كان قبل كل شيء، فالله أول فليس قبله شيء، هذه الأولية سبحانه. لذلك لما سألوا عن بدء هذا الأمر قال: كان الله ولا شيء قبله. طبعا الروايات أخرى تكون من باب المعنى، يعني قبل كل شيء غيره، يفسر بعضها بعضا، لا شريك له، وكلها دالة على صفة لله تعالى وهي الأولية. نقول الأولية ونقول القدم ونقول الأزلية. أما الأولية فاستفادة من اسم الله الأول، قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، سبحانه وتعالى، هذه الأولية. أما الأزلية بمعنى الأولية فهي من باب الخبر عنه سبحانه، فإن الله تعالى قال في آيات كثيرات في القرآن: وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عليما حكيما. جاء رجل يسأل ابن عباس رضي الله عنه كما روى ابن أبي حاتم في التفسير من طريق سعيد بن جبير، قال: أتى رجل فقال لابن عباس: أرأيت قول الله وكان الله عزيزا حكيما؟ قال ابن عباس: كذلك كان ولم يزل، كذلك كان ولم يزل. وفي رواية قال: وكان الله كأنه شيء كان، فقال له ابن عباس: أما قوله وكان فإنه لم يزل ولا يزال، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والسائل يهودي كما جاء عند ابن أبي حاتم، ونعم أن السائل كان يهوديا هو الذي سأل، قال ابن عباس: إنكم تزعمون أن الله كان عزيزا حكيما، فكيف هو اليوم؟ قال ابن عباس: إنه كان من نفسه أول فليس قبله شيء عزيزا حكيما، يعني صفات ذاتية نفسية، وهذه كلها تستفاد من الآثار. السلف كانوا يفرقون رحمة الله عليهم جميعا. وروى أبو الشيخ في العظمة بإسناد عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الله تبارك وتعالى ولم يزل. إذن الأزلية، الإمام أحمد يقول: لم يزل الله متكلما إذا شاء، وفي الخلال يقول: لم يزل الله عالما، لعل الضبط متكلما، كأنهم أخطأوا، لم يزل الله متكلما سبحانه. إذن هذه الأزلية، وهي القدم، وهي في حق ربنا تبارك وتعالى صفة ذاتية، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. لذلك لما سألوا عن بدء هذا الأمر قال: كان الله ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء غيره، يعني كل ما سوى الله مخلوق. ما معنى مخلوق؟ يعني له ابتداء وله انتهاء، إلا ما قدر الله أنه لا يفنى، كالعرش والقلم والجنة وما فيها والنار وما فيها، وإن كان لها ابتداء، يعني في مخلوقات قدر الله لها البقاء لكن لها ابتداء، يعني سبقت بعدم فوجدت، مثل العرش خلق من درة وياقوتة حمراء، خلق الله العرش، فالعرش مخلوق وهو سريره سبحانه، والكرسي مخلوق والقلم مخلوق، وكل ما سوى الله مخلوق سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء. إذن ما دام مخلوق إذن لم يكن فكان، يعني له ابتداء. أما أوليته سبحانه فهي أولية، انتبه، متعلقة بصفاته الكاملة. وإذاك أبو زرع الرازي رحمه الله فيما رواه أبو الشيخ في كتاب السنة، وهذا من كتب المفقودة، حفظ منه بعض الآثار، يقول أبو زرع رحمه الله، يقول لم يزل الله كاملا بصفاته، يعني كاملا بصفاته ذاتية وفعلية. فصفات الله الذاتية أزلية، فعلمه وحياته ليس لها ابتداء، بل لم يزل الله حيا، ولم يزل الله عليما، ولم يزل الله سبحانه وتعالى. فأولية لذاته وأولية لصفاته، هذا من أوصافه، ليس قبله شيء. وإذاك لما قالوا الإمام أحمد كان الله ولا قرآن، إيش قال؟ كان الله ولا علم، هذا من أشنع ما يلزمهم إذا قالوا خلق القرآن أو قالوا اسماؤه مخلوقة. إذن قبل أن لأن المخلوق سبق بعدم ثم وجد، إذن قبل أن يوجد لله هذا الاسم ماذا كان؟ أعوذ بالله. إذن كان مسلوبا من كماله ومعطلا عن جلاله، هذا هو الكفر. إذاك يقول وكيع لا تستهينوا بقولهم القرآن مخلوق، فإن ذلك يرجع إلى التعطيل، إلى إعدام الذات، فهمت؟ لذلك إذا قالوا أسماء الله مخلوقة إذن سبقت بعدم فوجدت، لا، أهل السنة يقولون هذا كفر. أهل السنة يقولون والإسلام يقول لم يزل الله كاملا بصفاته، لم يزل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولذلك لا يعطلونه عن أفعاله. أهل السنة والإسلام لا يعطلون الله عن أفعاله، بل يقول كما قال أحمد لم يزل الله متكلما إذا شاء. يعني الآن اشتفهم الصورة جيدا، الجهمية اشتقوا الذين يزعمون يعطلون الأفعال، يدخلوا فيهم الكلابية والأشاعر والمتردية، يقولون أن الكلام قديم يعني لا يتجدد، طبعا هذا كفر، يعني وهو نفسي، يعني ليس أن الله تبارك وتعالى يتكلم حرف وصوت، وهذا كفر. ثم يعطلونه عن أفعاله فيقولون من أفعال الله الخلق، فيقولون لم يخلق إلا هذا الكون. طيب الله تعالى قبل أن يخلق هذا الكون سبحانه وبحمده جل وعلا، هل لم يخلق وهو لم يزل الله خالقا ذاتا وفعلا، هل لم يخلق إلا هذا الكون؟ الله أعلم. بل الله، بل الكمال أن الله لا يعطل عن أفعاله، لم يزل الله خالقا إذا شاء، ولم يزل الله متكلما إذا شاء، يعني صفات الأفعال لم يزل الله سبحانه. لكننا نقول هذا العالم عينه، هذا الكون السماوات والأرض التي خلقت ستة أيام، هذا الكون غير قديم، بل له ابتداء وله انتهاء. فعين العالم له ابتداء، مخلوق له ابتداء، لكن ليس قديم، بمعنى ليس له ابتداء كما قالت الفلاسفة الدهرية، يقولون أن العالم وجوده مساوق لوجود الله، يعني يصفونه بالقدم. ما معنى العالم قديم؟ وهذا من كفريات الفلاسفة، يعني أن العالم لم يسبق بعدم، أعوذ بالله، وجد مع الله، أعوذ بالله، ده الشرك، شرك الربوبية. لا، نحن نقول هذا العالم له ابتداء، لم يكن فكان. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، إن ربكم الله الذي خلق، ابتدأ الخلق، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن ابتدأ خلقهما، سبع سماوات وسبع أراضين، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فنحن نقول هذا العالم مخلوق ولو ابتداء، لكن الخلق، لكن الخلق نوعه قديم، قديم. لماذا؟ لأن الله لا يعطل عن أفعاله، بل الكمال أنه لم يزل الله خالقا إذا شاء. أما هذا الكون الذي نراه له ابتداء وله انتهاء، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب أو للكتب كما بدأنا على البداية أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهذا الخلق كله يفنى ويزول، أما أفعال الله وصفات الله وأفعاله فلم يزل الله فاعلا، هكذا فعال لما يريد، يفعل الله ما يشاء. هذه نقطة أساسية مهمة جدا، أن الله لا يعطل عن أفعاله. إذن الأزلية الأولية تتعلق بصفات الله ذاتية وفعلية سبحانه وتعالى. طبعا من الأفعال من لم تكن فكانت، في أفعال الله عز وجل لم تكن، مثل الاستواء، لم يكن قبل خلق السماوات والأرض الاستواء، الاستواء على العرش يعني كان بعد خلق السماوات والأرض، وهذا من أفعاله، لأن الله يفعل ما يشاء. كذلك النزول إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، هذا من أفعاله. فالله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل ولا يعجزه شيء، وهو على كل شيء قدير. فما أخبرنا من أفعاله وما نبأنا من أفعاله جل وعلا التي وصفه، فهذا نؤمن به على ما جاء ونقر به ونسلم. منه استواء، فالاستواء على العرش لم يكن قبل خلق السماوات والأرض، لكن العلو، ها العلو صفة ذاتية، لم يزل الله عاليا بذاته فوق كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ظاهر فليس فوقك شيء. العلو هذا صفة ذاتية لله، لم يزل الله عاليا على الخلق كله وعلى كل شيء. فهمت كيف؟ لكن الاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض، فلذلك هذا شيء أكد لك، يأكد لك أن الله تبارك وتعالى لم يزل فاعلا في أفعال قبل خلق السماوات والأرض، فعلها بقدرته ومشيئته واختياره، وأفعال بعد خلق السماوات والأرض، وأفعال لما تزول السماوات والأرض، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، أن يأتيهم الله، هذا يوم القيامة. إذن في أفعال قبل خلق السماوات والأرض، في أفعال بعد خلق السماوات والأرض، في أفعال بعد ذهاب وزوال السماوات والأرض، في أفعال المجيء، الكلام أيضا، الله يتكلم كلاما، تكلم سبحانه وبحمده قبل خلق السماوات والأرض، لم يزل الله متكلما إذا شاء كما قال إمام أحمد، لا يعطل عن أفعاله، وتكلم بعد خلق السماوات والأرض بما شاء، ويتكلم يوم القيامة، فمن يقضي بين العباد كما يقول نعيم بن حماد إلا الله، ويحاسبهم بكلامه وينادي بصوت كما في الصحيح، فيسمعه من قرب كمن بعد، إلى غير ذلك من الأحاديث، ويأتي معنى صفة الكلام إن شاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا يعطل الله عن أفعاله، لأن الفرق بين الحي والميت والفعل كما يقول نعيم بن حماد، ويقول الدارمي كل حي متحرك، كل حي أي كل حي فاعل، والفعل وصفه والمفعول خلقه والمفعول مخلوق، أما الفعل وصف ذاته غير مخلوق. اسماء الله وصفاته لم يزل الله، ها قاعدة أبي زرعة احفظها، لم يزل الله كاملا بصفاته، أسماء الحسنى والصفات العلى، ما علمناها وما لم نعلمها سبحانه وتعالى، هذه أولية، وهذا معنى اسم الله الأول، فليس قبلك شيء. عندك حديث وكيع بن حدص عن يعلى بن عطاء، وفيه أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، نأتي إن شاء الله في المجلس القادم عليه بإذن المولى تبارك وتعالى. والله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه زادا يوم العرض عليه، واعتادا يوم يمن القدوم إليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.